بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب السائل، باب السائل، باب السائل على نفس الإنسان، باب السائل، باب السائل على نفسه الإنسان. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني، ما تأمرني، تأمرني أن أمره أن يضع يده في فيك وتخدمها كما يخدم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، ثم انتزعها. ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، أي هذه المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منكرا بها على هذا الذي عض وكان سببا في سقوط ثنايا، لأن المعضوض انتزع يده من فيه ثم جاء يطلب القودة والقصاص، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعضه لصاحبه صال، ولما انتزع صاحبه يده وكان سببا في سقوط ثناياه، لم يكن فعل ذلك إلا دفاعا عن نفسه وإنقاذا ليده التي عضها هذا الصائل. فلذلك يعد ما جنته يداه من سقوط أسنانه هدرا، يعد هدرا لا يؤاخذ عليه المعضوب. ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: متضرعا إن شئت ضع يدك في فمه ودعه أو خذ يده وعضها فإذا نزعت يدك وسقطت أسنانه فهذه تكون كالمكافأة. وهذا كله على سبيل التقريع وعلى سبيل اللوم، لأن الحكم في هذه المسألة واضح، حيث إن الصائل لا جناية له، وما وقع عليه بسبب صوله يعد هدرا. نعم. بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يعض يده أن يعض يده في فيك، أو أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. قال: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه؟ لذلك قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني. هذا موضوع جديد ومسألة جديدة، وكنا تكلمنا فيها الدرس البارحة. نعم. أن هذا الحديث القاضي عياض يقول أن الدارقطني تتبع فيه الإمام مسلم، لأن مسلما ظاهره أنه خالف قواعده التي سار عليها في كتابه، حيث إن هذا الحديث في بعض رواته وبعض رجاله متكلم فيهم لم يبلغوا حد ودرجة الصحيح، وكون الإمام مسلم يخرج لهم يكون هذا غير التزام بما اشترطه رحمه الله. لكن الإمام النووي حاول أن يجيب ويرد على الإمام الدارقطني بقوله: هذا لا يضر مسلما، لأن مسلما ساق الحديث من طرق وذكر الروايات المتعددة وبين الطرق الصحيحة، وهذه الطرق محتملة لأنها جاءت في باب المتابعات الذي لا يشترط فيه اشتراط الأصول، والذي يتساهل فيه لأن رواته لما رووا ووافقوا روايات الثقات وتابعوا الثقات فيما رووا قبلت منهم الرواية. وهذا من باب الاعتبار ومن باب تعبيد أقوال الثقات. نعم. قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم، لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء ابن صفوان ابن يعلى وهذا اختلاف على عطاء. وذكر أيضا حديث قريش ابن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران ولم يذكر فيه سماعا منه ولا من ابن سيرين من عمران ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا. يعني البخاري لم يخرج عن عطاء عن ابن سيرين عن يعلى لكن الروايات الأخرى التي خرجها هذه روايات تشهد لها وتعطيدها. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت الإنكار على مسلم بهذين الوجهين إحداهما لا يلزم من اختلاف على عطاء ضعف الحديث ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران، لأن شرط الإمام مسلم المعاصرة وهي متحققة في هذا. نعم. وإن كان شرط الإمام البخاري لابد من ثبوت اللقاء. نعم. ولا روى له البخاري عنه شيئا إذ أن لا يكون سمع منه، بل هو معدود في من سمع منه لأنهم تعاصرا. نعم. والثاني: لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح، يعني المتن صحيح. نعم. والاختلاف في بعض الطرق من حيث التصريح بالسماع وعدم التصريح بالسماع وهذا لا يضر ما دام الأصول أثبتت ورود السماع. نعم. بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم، وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتتابعات من هو دون شرط الصحيح، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. يعني إثبات القصاص في الأطراف، وليس القصاص مقصورا على البدن كلها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن من سبقنا أن الله كتب لهم وفرض عليهم القصاص في بعض الأطراف كالسن بالسن والأذن بالأذن واليد باليد، ومما صرح به السن، فيجوز إقامة القصاص في الأسنان، وذلك بأن يعتدي بعضهم على بعض فيكسر السن أو يسقط السن، فيجوز الاقتصاص منه في هذه الجريمة. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، يدل على أنها يمكن أن تنفذ في هذه الأمة، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أراد تطبيق ذلك كما سيمر به حديث الربيع أو في حديث أم الربيع حيث جنت بأن كسرت سنا لغيرها وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الأمر القصاص وإن كان الله جل وعلا قد صرف إقامة القصاص في هذه الواقعة حيث تنازل أصحاب القصاص عن تطبيقه وإجرائه وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وعناية وإلا فالحكم في ذلك القصاص لهذا ترجم الإمام النووي لهذا الحديث ولأمثاله لأنه يجوز إقامة القصاص في الأطراف لكنه لا بد أن يكون فيما فيه تماثل ولا بد أن يكون فيما لا سراية في قصاصه أو عدم التجاوز في القصاص فعندئذ يمكن تطبيق القصاص أما إذا خشي من سراية الجرح أو عدم التماثل ففي هذه الحال لا يطبق القصاص وإنما يكتفى بالدية والمسألة كما سيمر بنا فيها من الآراء بين أهل العلم تدور حول إقامة القصاص وعدمه والاكتفاء بالدية أو أن القصاص يقتصر على الجنس الواحد فلا يجرى القصاص بين الذكر والأنثى وكل ذلك من الأقوال التي يستند فيها أصحابها إلى أدلة يستدلون بها لكن الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه الترجمة إشعارا منه بجواز إقامة القصاص في الأطراف كما تقام في البدن وبأنه يجوز القصاص بين الرجل والمرأة سواء كان في البدن كاملا أو في بعض البدن خلافا لآراء بعض أهل العلماء بعض أهل العلم نعم اقرأ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرحت إنسانا وهذه الرواية ذكرت الجرح وجاء في بعض الروايات أنها كسرت سنا لغيرها نعم فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، يعني هلموا وطبقوا القصاص. وهنا نصب الاسم على الإغراء. نعم. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. هي قالت ذلك وهي تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند صاحب الخصاص حتى يتنازل، لأنها لا ترى ضرورة لتطبيق ولتطبيق القياس. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص، يا أم الربيع الربيع. نعم. القصاص كتاب الله، يعني أن القصاص هو الذي أمر الله به في كتابه. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية، يعني فما زالت تقول والله لا يقتص منها لا يقتص منها، وهي تريد يعني أن يكثف الناس شفاعتهم في هذا الحكم حتى يتنازل أصحابه عن الخصاص إلى الدية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لما قبلوا القصاص الله سبحانه وتعالى لما قبلوا القصاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب دعاءها واستجاب لقسمها وأبرها فيما أقسمت ويسر بأن قبل الآخرون أصحاب القصاص قبلوا فيها الشفاعة وتنازلوا عن القصاص إلى الدية. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، في باب إثبات القصاص في الأسنان، في الأسنان يعني في الأطراف. نعم. الأسنان جمع سن. نعم. ومثلها العين ومثلها الأذن ومثلها اليد ونحو ذلك. قوله عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، يعني هلموا إلى القصاص لأن الحكم حكم الله في هذا هو القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني متعجبا من هذه النتيجة التي جاءت ترضي هذه المرأة حيث تنازل أصحاب القصاص وقبلوا الدية وأبر الله سبحانه وتعالى يمين هذه المرأة. نعم. قال هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن رضي الله عنه أن عمته الربيع كسرت ثنية جارثة قد يكون جارية مكتوب حارثة هي جارية الله لا ثنية جارية نعم يعني امرأة نعم. مثلها بس حطين ثاء طيب أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لأن هنا كل من أم الربيع وحارثة كل منهم أقسم أو أنس بن النضر كل منهم أقسم واستجاب الله دعاءه نعم. هذا لفظ رواية البخاري فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين إحداهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع أنها هي الربيع نفسها بنفسها والثاني أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع أن الجارية ولا الحالف أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء وفي رواية البخاري أم الربيع بفتح الراء الربيع بضم الراء لا بفتحها نعم أم الربيع بفتح الراء وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب كتب السنن قال الإمام النووي رحمه الله قلت إنهما قضيتان إنهما قضيتان يعني مسألتين وقعتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة لأم الربيع ومسألة للربيع نعم أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة وفي رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء على أنها تصغير من الربيع وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى القصاص هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه وقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن وهو قوله هو السن بالسن وأما قوله والله لا يقتص منها فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص. المراد منه المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص، يعني أيوة الرغبة في أنهم يتنازلوا أن يعفوا وأن يعفوا. نعم، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم ألا يحنثوا ألا يحنثوه ألا يحنثوه ألا يحنثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه ألا يحنثه أو ألا يحنثه، بل يلهمهم العفو. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، معناه لا يحنثه لكرامته عليه. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز الحلف فيما يظنه الإنسان، ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك. نعم، وقد سبق بيان هذا مرات. ومنها استحباب العفو عن القصاص، ومنها استحباب الشفاعة في العفو، ومنها أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه، ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب. اللي هو إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. نعم، منهم من قال يجوز القصاص في الجسم في البدن وفي الأطراف، ومنهم من يرى أنه يجوز في البدن دون الأطراف، ومنهم من لا يرى جواز القصاص بين الرجل والمرأة. قال وفيه ثلاثة كيف ما حصل قولهم والله لا كذا، هل هم يريدون من النبي أن يشفع؟ نعم أيوة. قال وفيه ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما، أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة، أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف، لا في نفس ولا طرف، لأنهم لا يرون تساوي. نعم، بل تتعين دية الجناية، بل تتعين الدية تعلقا بقوله تعالى والأنثى بالأنثى، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، لكن قال في آية أخرى والأنثى بالأنثى، قالوا ومفهومه أي وكتب الآية كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قالوا ولم يقل الذكر والأنثى، فدل على أنه لا يجري القصاص بين الذكر والأنثى. وهذا الاستدلال كما سعلق عليه الإمام النووي أنه غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بالقصاص بين ذكر وأنثى. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القصاص يجري في النفس، أما في الأطراف فلا، ذلك لأنهم يقولون بأن الأطراف الأنثى على النصف من الذكر، وإذا كانت على النصف من الذكر لا يجري فيها القصاص. نعم. الثاني وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص. نعم. واحتجوا بقوله تعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. وهذه الأحاديث التي يعني فرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، وقد مر بنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد اليهودية بالجارية. نعم. إلى آخرها. قال وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته، وقد جاء شرعنا بتقريره وموافقته بهذه القصة. نعم. فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس رضي الله عنه هذا، والله أعلم. والثالث هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ولا يجب فيما دونها، ومنها وجوب القصاص في السن. والسن دون النفس فلا يجب القصاص في السن. نعم. قال وهو مجمع عليه، يعني وهذا الذي ذكره أنه مجمع عليه، يعني الرأي الثاني بما يبدو لي. نعم. وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها، وهو مجمع عليه إذا ما تجي قلعها، يمكن إذا قلعها كلها. أيوه. وهو مجمع عليه إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه الدية حكومة، يعني فيه الحكومة. وفي كسر سائر العظام خلاف، وكذلك كسر سائر العظام. نعم. لأنه هو قد يتعذر. نعم. القصاص فيها. قال وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص، والله أعلم. لا قصاص في العظام. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يباح به دم المسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.